قال جل وعلا: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. هم عندهم علم في ظنهم، لكنه ليس علما مجديا، ليس علم الحق، إنما هو علم بالباطل. ولذلك فإن أهل الباطل لديهم كتب وحجج، ولكن حجتهم الرسل وحجهم أهل الحق. ومن لم يتدبر في الحجج القرآنية في الرد على أهل الشرك وأهل الأهواء وأهل الضلال، من لم يتدبر سيختلط عليه الطريق، وسوف يظن كل من انتسب إلى العلم عالما، وهذا ليس صحيحا. العالم إذا انتسب للعلم فزنه بالسنة، زنه بالسنة، فإن اتبع السنة يعني الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته في الفهم والعلم والعمل والفقه، فهو محق، فهو عالم من علماء الحق. وإلا إن كان من أهل الأهواء، ممن يحب أن يعظم ويبجل ويلتف الناس حوله، وهذا يقبل وهذا يتمسح وهو ساكت راض، فاعلم أنه ليس من علماء الحق، هذا من علماء الضلال. لأن هذه الأمور من محرمات أفعال القلوب، ولا يرضى بها أهل العلم حقيقة، لأن العلم الصحيح يقود إلى العمل، العلم الصحيح يقود إلى العمل. ومن تعلم علما صحيحا ورأى الناس يعظمونه ثم هو ساكت، معناه أن قلبه غير حي، قلبه ميت، بل هو يريد الرفعة والجاه والسمعة، وكل هذه من المفسدات. في الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه: ما ذئبان جائعان، ورواه الإمام أحمد وغيرهما: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم لأفسد لها من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. فلينتبه، لينتبه المنتسبون للعلم خاصة من هذا الداء، فإنهم قد يرفعون، لكن السلف الصالح رضي الله عنهم، لكن الشكوى إلى الله، قلوبنا ليست كقلوب أولئك. من السلف من إذا رأى الحلقة قد غصت وامتلأ المسجد بالناس تركهم وذهب، خاف الشهرة على نفسه، خاف على قلبه، كل هؤلاء أتوا يستمعون كلامي، إذا عندي شيء، إذا أنا وأنا. السلف كانوا يهربون من هذا هربا، إنما كانوا يدعون إلى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكانوا أهرب ما يكونون عن السمعة وعن الجاه وعن الرفعة وعن حب التبجيل والتعظيم. هذه كلمة أتت عربا قادنا لها الكلام. ومما يدلك، نرجع إلى موضوعنا الأول، مما يدلك على فساد قول أولئك الذين ساووا بين توحيد الألوهية والربوبية، أو فسروا لا إله إلا الله بقولهم معناه ربنا موجود، أو لا رب إلا الله، أو نحو ذلك، أن الله جل وعلا قال: الحمد لله رب العالمين في أول سورة من كتاب الله وفي أول آية من كتاب الله. ففرق جل وعلا بين الإله، بين الله وبين الرب، والشيء الأمر ذات لا توصف بنفسها، إنما توصف بشيء مغاير، أليس كذلك؟ هكذا قرر أهل العلم، وهكذا هي اللغة، لا تصف الشيء بنفسه، لا تقول الكريم الكريم، هذا يسمى تأكيد، ما يسمى وصف. وقوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين غاير جل وعلا بين الربوبية والألوهية، فإذا الألوهية شيء والربوبية شيء. فما الألوهية وما الربوبية؟ الألوهية هي أن تعبد الله وحده، يعني توحد الله جل وعلا بأفعالك أنت. إياك نعبد، لا تعبد إلا الله، توحده بأفعالك. أمثال هذه الأفعال الدعاء، فلا يدعى إلا الله جل وعلا، الرجاء لا يرجى إلا الله، الاستغاثة، استعانة، الذبح، النذر، ونحو ذلك من أنواع العبادة. فكما أنك لا تصلي إلا لله، فكذلك لا يدعى إلا الله، لأن الصلاة هي الدعاء. قال جل وعلا: وصل عليهم، إن صلاتك سكن لهم، صل عليهم يعني ادع لهم. وقال جل وعلا في الآية الأخرى في الذين إن صلاتك هنا وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني إن دعاءك سكن لهم. وقال جل وعلا في سورة الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي، ما معنى الصلاة هنا؟ الدعاء. فكما أنه لا يصلى، لا تصلي أيها العبد إلا لله، فكذلك لا تدعو إلا الله. ومن فرق بين الدعاء والصلاة فقد فرق بين قدين ومتآخيين، لا سبيل إلى التفريق بينهما. يقول الأعشى، أعشى قيس شاعر معروف، في شعره تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع. ماذا قالت البنت؟ يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع. فقال لها الأب اللي هو الشاعر الأشعري عليك مثل الذي صليت، يعني دعوتي. فالذين يفرقون بين الدعاء والصلاة يقولون صلي لله وحده، ثم الدعاء ادعو من شئت من الأنبياء أو الصالحين أو الأولياء أو نحو ذلك، هؤلاء جهلة في الحقيقة، لأنهم لا فهموا القرآن ولا السنة ولا اللغة، وإنما أتوا من شهواتهم الخفية التي الله أعلم بها. وإلا فإن الحق واضح والحق أبلج، كما أن الباطل لجلج. الحمد لله رب العالمين. لأجل ضيق الوقت سنأخذ مقتطفات من بعض معاني السورة، وإلا فإن هذه السورة الكلام عليها يحتاج أياما، لأن كل كلمة منها تحتها أصول، أصول تكلم القرآن عنها، وأصول جاءت في القرآن وتكلم الله بها، ولذلك سميت أم القرآن. لماذا؟ لأنها فيها الأصول التي جاءت في الكتاب كلها. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله، متضمنان بصفة من صفات الله جل وعلا، وهي صفة الرحمة. وأهل السنة يثبتون هذه الصفة على حقيقتها لله جل وعلا، مع التنزيه لله أن يكون اتصافه بهذه الصفة مشابها لاتصاف المخلوقين بها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن هنا أريد أن أنبه إلى مسألة، وهي أن الإيمان بالأسماء والصفات، لأننا ذكرنا نوعين من التوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية في أول آية، ثم في الآية الثانية نذكر توحيد الأسماء والصفات. الإيمان بالأسماء والصفات أيها الإخوان، الإيمان الحقيقي، الإيمان الصحيح الذي كان على نور وبينة وعلم، هذا يثمر في القلب وترى آثاره على القلب وعلى العمل وعلى العلم. وذلك أن الإيمان عن الإيمان بالأسماء والصفات ليس إيمانا مجردا بألفاظ لا معاني لها، بل إيمان بالألفاظ وما تحتها من المعاني، إيمان بالصفات وما فيها من المعاني. فالقلب الذي قرأ صاحبه الرحمن الرحيم كم سيتعلق به من المشاعر حين يمر في ذهنه ويحضر في قلبه سعة رحمة الله جل وعلا، كم سيكون تعلقه بالله طمعا في أن يكون من المرحومين، كم سيكون لهذا الإيمان بهذه الصفة وأن الله رحيم بعباده أرحم من الوالدة بولدها، كم سيثمر هذا في قلبه من الأمور والمعاني الخيرة التي تقوده إلى العمل الصحيح. فالإيمان بالأسماء والصفات الإيمان يثمر في القلوب، ولذلك الذين يعنون بهذا النوع من العلم ينبغي أن يتنبهوا حين يقرؤوه ويدرسوه، ينبغي أن يقرنوه دائما بأثر الإيمان بالصفات. لا ينبغي ولا يصح أن تدرس هذه الأمور خلوا من الآثار، الآثار الإيمانية المترتبة عليها. الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال يضحك ربنا إلى آخر الحديث، قال له أعرابي: أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. معلوم أن ضحك الخالق جل وعلا ليس كضحكنا، وحاشاه جل وعلا، ننزهه سبحانه عن الشبيه والمثيل والنديد، نثبت له سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله مع التنزيه عن المشابه. إذن انظر كيف هذا الصحابي، كيف انطبعت هذه الصفة في قلبه وأثنى على الله بها: لن نعدم من ربنا خيرا. سبحان الله. فكم منا من يقرأ ويسمع الأسماء والصفات ولا تثمر في قلبه، يمر عليه قول الله جل وعلا: إن ربي رحيم ودود، فلا يثمر في قلبه. إنه حميد مجيد، فلا يثمر في قلبه. يمر عليه اسم الله الرقيب، فلا يثمر في قلبه. يمر عليه اسم الله اسم الله العزيز الحكيم القدير، فلا يثمر في قلبه الشعور بعظمة الله جل وعلا، وأنك أيها الإنسان، أنك أيها الإنسان ليس لك عز إلا بطاعة الله جل وعلا، ليس لك فخر إلا بطاعة الله جل وعلا. فأنت تفخر إن كنت واعيا لنفسك بأن تكون من الطائعين، لأنك انتسبت لطاعة من؟ لطاعة الله جل وعلا. ومن هو الله؟ هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. كل هذه وغيرها من الأسماء الحسنى والصفات العليا، كل هذه تثمر في القلوب ثمرات يرى أثرها في الاعتقاد والعمل، يرى أثرها في الرقابة والتمجيد والعظمة والتحميد والتعظيم لله جل وعلا. قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، هذه فيها توحيد العبادة، توحيد الألوهية. وكيف فهم منها أهل العلم ذلك؟ لأنه قدم المعبود يعني المفعول على العامل يعني الفعل، قدم إياك، ما قال نعبد إياك، قال إياك نعبد، يعني نعبدك وحدك ولا نعبد معك غيرك. والعبادة ما هي؟ العبادة التي لا يجوز أن تصرف إلا لله جل وعلا هي كل عمل، كل عمل فيه مرضاة لله جل وعلا مما هو مختص به جل وعلا، من أفعالك أيها العبد التي قدمنا: دعاء وطلب الشفاعة والنذر والذبح غير ذلك مما ذكر. العبادة بمعنى آخر تعرف بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن العبادة، إياك نعبد، هذه العبادة ليست كما يفهمها بعض الناس اليوم، ليست هي الشعائر التعبدية أو الأركان الخمسة فقط، الشهادة والصلاة لا، والزكاة والصوم والحج لا، العبادة أوسع، كل ما فيه رضا لله جل وعلا، اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا من الأقوال والأعمال. إذن فأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر عبادة، صلتك للرحم إذا أحسنت النية فيها عبادة، دراستك للعلم الشرعي عبادة، دراستك لعلم غيره إذا أحسنت النية فيها عبادة. معاشر المسلمين، البلاء الذي أصابنا هو تغيير المفاهيم، تغيير المفاهيم التي جاءت في القرآن والسنة، جاءت بها الشريعة. فالدين مثلا لم يعد يفهم كما كان يفهمه أولئك النفر الأوائل، العبادة لم تعد تفهم كما كان يفهمها أولئك، الألوهية الربوبية ونحو ذلك من الألفاظ. ولماذا صار ذلك؟ لأجل أننا أبعدنا عن اللغة، وهذا داء قديم تنبه له بعض أعداء الإسلام، فحاولوا قدر جهدهم واستطاعتهم أن يبعدون عن اللغة، فطفحت أقلام متبعيهم في إحياء العامية والدفاع عنها وإماتة اللغة، اللغة العربية، لغة القرآن. بل إنك لا تكاد تسمع إلا لحنا، إما بالأسلوب وإما بالتراكيب وإما في النحو، وهذا جزء من واقع سبب هبوط المسلمين، هذا جزء من واقع سبب هبوط المسلمين. ولذلك ينبغي لنا جميعا، وأخص طلبة العلم بذلك، أن نهتم بلغتنا العربية أيما اهتمام، ونعتني بها ونحتفي بها، فإن بها معرفة كلام معاني كلام ربنا جل وعلا. إياك نعبد فهمنا أنها توحيد العبادة، فهمنا أنها توحيد العبادة، ثم عطف بعد ذلك جل وعلا فقال وإياك نستعين. والاستعانة هنا هي التوكل على الله جل وعلا، والتوكل عمل قلبي يقوم بالقلب توكلا على الله جل وعلا، والتجاء إليه جل وعلا، وعدم رؤية للأمور والأسباب التي قد يعتمد عليها. تبرئ براءة من الحول والقوة، إياك نعبد وإياك نستعين. يقول أهل العلم إنه قرن بينهما إياك نعبد وإياك نستعين، إثباتا لأن العبادة ينبغي أن تكون مع التوكل على الله، لأن العبادة لا يعينك عليها إلا الله جل وعلا، كما أنك ينبغي لك أن تتبرأ من حولك وقوتك وأنت تعبد الله جل وعلا. بقي علينا آية وهي اهدنا الصراط المستقيم، وأرجو أن لا يطول الكلام عليها، بعد الصلاة إن شاء الله تعالى نصلي. صلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فانظر وتأمل هذا الفضل العظيم الذي حباك به خالقك ومولاك وربك، أنزل عليك كتابا فيه هذه السورة العظيمة، ثم أمرك أن تتعبده بأن تقرأها في كل ركعة في الصلاة، ثم بعد ذلك ومع ذلك إذا دعوت الله بها قال الله جل وعلا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، فأي كرم فوق هذا، وأي رحمة للعبد فوق هذه الرحمة، وأي فضل في هذا الفضل. فهل يعرف العباد حق ربهم عليهم؟ خلقك وشرفك بعبادته، وأرسل لك الرسل يدلوك الطريق حتى لا تضل، ثم بعد ذلك إذا اتبعت الرسل نلت رضا الله ونلت الجنة بعفوه ورحمته، فأي فضل فوق هذا الفضل؟ يأمرك بالشيء ويجزيك عليه، يا له من فضل، يا له من فضل وإنعام تنكسر له القلوب وتحن بطاعة خالقها. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط هو الطريق، الصراط هو الطريق، ووصف الطريق هنا بأنه المستقيم، يعني الذي جمع مع وضوحه القرب، قرب الوصول إلى البغية. فإن المستقيم كما هو معروف هو أقرب، أو كما يقوله أهل الرياضيات يقولون أقصر خط يصل بين النقطتين، وهذا حقيقة هو وصفه، وصف الصراط بين المستقيم. إذ على أول الطريق أنت أيها العبد، وآخر الطريق فيه رضا الله والجنة، وأقصر طريق يوصلك، بل هو الطريق الوحيد، هو ماذا؟ هو اتباع الرسل واتباع شرع الله. اهدنا الصراط المستقيم، تسأل ربك الهداية، هداية التوفيق والإلهام للصراط المستقيم. وهذا يجعل القلب يتفكر ويسأل، ألسنا مهتدين؟ نحن على خير إن شاء الله. وما فائدة هذا السؤال؟ اهدنا الصراط المستقيم، تكرره في كل يوم وليلة كذا وكذا مرة. ما فائدة هذا التكرار؟ يعلمك ربك أنك لا تظن أن هذا الصراط، أنك إذا هديت عليه أول من الأمر، أنك لا تحتاج إلى تثبيت له، تثبيت لسيرك عليه، فإن هذا الصراط المستقيم تحتاج دائما إلى العناية بنفسك عليه، وأن تسأل ربك الثبات عليه، سؤالا حينا بالهداية، وسؤالا حينا بالعبادة، وسؤالا حينا بالطاعة، وسؤالا حينا بالدعوة. كل هذه من وسائل التثبيت على الصراط المستقيم، لأن هذا الصراط قد انتصب عليه شياطين الإنس والجن. لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم، قول إبليس في سورة الأعراف، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن هذا الصراط قد انتصب عليه، يعني هذا الدين، اتباع الشريعة، هذا القرآن هو الصراط، قد انتصب لك عليه شياطين الإنس يضلوك ويثبطوك عن المضي فيه، فاحذر منه. واسأل الله دائما الثبات عليه، اسأل الله دائما وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، اسأله حقيقة لا لفظا، اسأله مستشعرا بحاجتك الملحة للثبات على صراط الله. والصراط المستقيم هو الإسلام والقرآن والشريعة ونحو ذلك من تفاسير السلف. والصراط تنوع في القرآن، أحيانا يطلق كهذه الآية، وأحيانا يضاف صراط المستقيم، وأحيانا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى كما في قوله جل وعلا في آخر سورة الشورى، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. فمرة قال أضافه إلى الله، قال صراط الله، ومرة قال جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ومرة قال صراط الله، ومرة قال صراط الذين أنعمت عليهم، أضافه مرة إلى الله لأنه هو الذي أنزل هذا الكتاب الذي يفسر به الصراط، وهو الذي تعبدنا بالإسلام، وأضافه حينا إلى الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم، لأنهم هم الذين يسلكونه، هم الذين يسيرون عليه، يسيرون على صراط الله، الذين أنعم الله عليهم يسيرون على صراط الله، فهذا تشريف فوق التشريف، أنهم يسيرون على صراط هو صراط الله، هو الطريق الموصل إلى الله. اهدنا الصراط المستقيم، واعلم أنها هنا عجيبة دلت عليها هذه الآية، وهو أن الله جل وعلا سمى الإسلام وسمى شرعه وسمى دينه وسمى قرآنه صراطا مستقيما، كما أنه جل وعلا نصب يوم القيامة على متن جهنم طريقا وجسرا سماه صراطا. فهنا في هذه الدنيا هناك صراط هو الإسلام، وفي الآخرة هناك صراط منصوب على متن جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. واعلم أنه لن تعبر ذاك الصراط الذي هو على متن جهنم إلا بهذا الصراط إذا سلكته في الدنيا، صراط الله، الإسلام، الإيمان، لا يعبر ذاك الصراط إلا بهذا الصراط. وذاك الصراط أيضا جعل الله في جنبتيه كلاليب تخدش وتخطف من هو سائر عليه يوم القيامة، وكذاك على هذا الصراط في الدنيا هناك كلاليب تخطف السائر على الصراط المنصوب على متن جهنم، وكذلك في هذه الدنيا في على هذا الصراط الذي هو الإسلام أو الشريعة أو القرآن أو التوحيد عليه فيه وفي جنبتي الصراط كلاليب أيضا تخطفك عن السير فيه، فتنبه لها، إنها المعاصي، إنها الآثام، إنها حبوب النفس، إنها الشهوات، إنها طاعة الهوى، طاعة إبليس، عبادته، لأن إبليس يعبد بالطاعة، فمن أطاعه فقد عبده عبادة طاعة، كما قال جل وعلا في سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا الصراط المستقيم. فعبادة الشيطان هي طاعته، فهذا الصراط عليه كلاليب في الدنيا هي المعاصي والآثام. فزن نفسك يا عبد الله عند قراءة هذه الآية في الصلاة كل مرة وفي كل فرض، زن نفسك بما حصل منك بين الفرض والفرض وكرره. فهل مشيت على هذا الصراط مشيا جادا حثيثا أم تخطفتك كلاليب؟ فإذا تخطفتك كلاليب بين الفرض والفرض من عبادة الشيطان أو طاعته أو المعاصي، فاعلم أنك إن لم تبادر بالتوبة فستخطفك الكلاليب هناك. هذا حق يجب أن نستشعره ونحن نتلو هذه الآية. وعلى قدر سيرك على هذا الصراط في الدنيا يكون سيرك على ذاك الصراط في الآخرة. واعلم أنه جل وعلا وحد الصراط هنا فقال اهدنا الصراط المستقيم، يعني هو صراط واحد، صراط واحد. وسبحانه وتعالى ذكر في آخر سورة الأنعام أن غير سبيله سبل، غير صراطه سبل متغرقة، فقال جل وعلا أول الآية، آية محفوظة يعني، وأن هذا صراطي، هذا أول الآية، وأن هذا صراطي، هذه الآية كان يسميها السلف أو بعض العلماء يقول هي آية الوصايا العشر، وهذه هي آخر وصية، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فإذا غير صراط الله فهناك سبل، فهناك سبل. فصراط الله جل وعلا واحد، صراط الله جل وعلا واحد، وسيرك عليه على هذا الصراط الواحد تتجه فيه إلى واحد وهو الله جل وعلا. فالصراط واحد وأنت تتجه إلى واحد جل وعلا، لا تشرك في سيرك معه غيره سبحانه وتعالى أبدا. بل كما أن الصراط واحد فإذا هذا الصراط يوصل إلى الله جل وعلا وهو واحد. وأيضا سيرك على هذا الصراط يحتاج إلى شيء، يحتاج إلى أمر، وهو أن تسير عليه على بينة، أن تسير عليه على دليل ووضوح، وهذا هو التوحيد الآخر الذي دلت عليه هذه الآية، وهو توحيد المتابعة، متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي دلت عليه القسم، الذي دل عليها القسم الثاني من الشهادة، وهو قوله، قولنا وأشهد أن محمدا رسول الله، يعني أن طريقه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته وشرعه هو المقتفى وحده، لا نقتفي غيره أبدا. فإذا كان السبيل واحد وهو الصراط، والمرجو والمراد واحد وهو الله جل وعلا، والدليل واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فجمعت هذه الآية بلوازمها ثلاثة أنواع من التوحيد. انظر قلبك كيف إذا كان عالما بهذه المعاني كيف تستشعر وتعظيمه وما يجب له من أنواع الجلال والتعظيم. ولذا قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد يعني لله جل وعلا، كن واحدا في قصدك وإرادتك، في واحد في سبيل واحد وهو طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفسرها قال: أعني سبيل الحق والإيمان وهو طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. الكلام على هذه الصورة وعلى هذه الآيات وما يخطر بالبال عند تلاوتها كثير، ولكن لعل قليلا ينفع خير من كثير يذهب، فإن القلة معها النفع، وإن الكثرة قد يكون معها الزلل. ولذا أستغفر الله وأتوب إليه في آخر مقالي هذا، وأدعو الله سبحانه وتعالى لي ولكم بالثبات على دينه، وبالتبصر في طريق الحق، وبمعرفة حق الله علينا، فإن حق الله علينا عظيم، ويجب أن نفكر فيه في هذا الحق، وكيف نعبد الله جل وعلا ونتذلل له ونخضع له وننكسر بين يديه وتنكسر قلوبنا لله جل وعلا. عسانا نكون من الناجين المفلحين، فإن هذه الحياة أيها الإخوان ليست بشيء. من عاش 100 سنة كمن عاش 20 سنة عند حلول الممات، ولكن الشأن كل الشأن فيما يستقدمه الإنسان في حياته. رب امرئ غرغر، يعني حضرته الوفاة، فمرت عليه حياته يود أنه يرجع فيعمل غير الذي كان يعمل. ولما كان الموت والأجل خفيا عنا أوجب لذوي القلوب التي تخاف الآخرة وتعلم حق الله عليها، أوجب عليها التوبة من الآن وحينا. ولكن ما نقول في زمن إذا أتينا فيه للمساجد رقت قلوبنا، وإذا رأينا خارج المساجد قست قلوبنا؟ فنسأل الله العظيم الجليل بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيه عنا، تلاوة فيها التدبر والتأمل ومعرفة كلامه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنتقي من الأسئلة لأن تأخرت عليكم وعطلت، لكن نرى الذي له اتصال بالمحاضرة الذي فيه فاعل. سائل يقول: قلتم أنه، وبعد القول تكسر الهمزة، قلتم إنه لا يجوز تقبيل الأيدي تبركا، فما حكم تقبيل يد العالم أو الأبوين تقديرا واحتراما لمكانتهم؟ أما الوالدان فتقبل أيديهم احتراما لا تبركا، والعالم لا تقبل يده دائما، وإنما الذي ثبتت به السنة في تقبيل اليد هو التقبيل أحيانا، هذا جائز بشرط أن يؤمن أن يرى المقبلة يده، أن يرى نفسه أنه أهل لشيء، فإذا أمن ذلك جاز تقبيله حينا وليس دائما، يعني ليس كل ما لقي قبلت يده، بل يقبل مرة، وهذا جاءت فيه السنة كما قبل اليهوديان رجل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قبل كعب بن مالك يد ورجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قبل بعض الصحابة بطنه، وكما فعل بزيد بن ثابت حينما قبل يده ابن عباس رضي الله عنه. هذا أحيانا يجوز مرة مرتين ونحو ذلك، أما دائما فهو لا يجوز، وهذا أمر قد تقرر عند أهل العلم لا مخالف لهم من بينهم إلا شذاذ أهل البدع الذين أرادوا أن يتكبروا وأن يغلو الناس فيهم. فتقبيل اليد للوالدين جائز لأنه من الاحترام ومن البر والإحسان المأمور بهما، وأما تقبيل غيرهما فيجوز حينا مع أمن خطر التعظيم ومع أمن خطر الإعجاب، إعجاب المقبلة يده بنفسه أو بدينه أو بعلمه ونحو ذلك. الانحناء عبادة، الركوع عبادة من العبادات، وصرفها لغير الله جل وعلا إن كان مع قصد التعظيم والمحبة والخضوع فهو شرك، وإن كان لأجل التحية، وهذا ما لا يوجد عند المعظمين، إن كان لأجل التحية فهو من الشرك الأصغر المحرم الذي لا يخرج من الملة، لكن إن كان مع الانحناء أو السجود تعظيم ومحبة وخضوع المسجود له، كما يسجد بعض الصوفية يعني بعض المريدين لشيوخهم أو نحو ذلك، فهذا شرك بالله جل وعلا كما نص على ذلك أهل العلم. الله سبحانه وتعالى ويكتفى بهذا. الله سبحانه وتعالى قال في سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. فهذه الآيات في سياق توحيد الله جل وعلا في الصفات وفي الأفعال وفي العلم، فإذا كان كذلك كان قوله تعالى له مقاليد السماوات والأرض خاصا به جل وعلا. ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم له مقاليد السماوات والأرض فقد رفعه عما أعطاه الله جل وعلا وجعله في مرتبة الألوهية، وهذا شرك بالله جل وعلا. وهؤلاء الأقوام رأوا ما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم من حق فرفعوه عنه إلى مقام الربوبية، وهذا غلو قاد إلى الشرك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن ترفعوني عن منزلتي التي أنزلني الله إياها. وقال في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري في صحيحه: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. تقول: ما هي الكتب المبسطة في العقيدة التي تنصحون بقراءتها، وما هي الكتب التي تحذرون منها؟ الكتب في العقيدة كثيرة، ولكن أضرب لك مثلا بكل فن منها. أما في توحيد العبادة يعني توحيد الألوهية فأنصحك بقراءة رسالة العبودية لشيخ الإسلام، وبقراءة كتاب كشف الشبهات للشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. هذان الكتابان متكاملان يكمل أحدهما الآخر. وأما في توحيد الأسماء والصفات فتقرأ العقيدة الواسطية، فإنها عقيدة على اختصارها ووجازتها مباركة، وفيها علوم كثيرة تحت ألفاظها، وقد شرحها جمع من أهل العلم. فهذه الكتب نافعة للمبتدئ الذي يريد أن يسلك هذا السبيل. أما الكتب التي يحذر منها فهي كل كتاب ليس على طريقة السلف، ليس على طريقة أهل السنة والجماعة، وهي كتب كثيرة لا حصر لها. والمؤمن إذا وجد كتابا لا يعلم عقيدة صاحبه ولا يعلم صحة ما فيه أو لا يأمن قراءته فيسأل عنه أهل العلم وهم يجيبوه، وإلا فهي كثر ولا يمكن تحديدها. يقول يسأل عن توضيح مسألة الحلف أو القسم. الحلف أو القسم، الحلف لا يكون إلا بالله جل وعلا أو بأسمائه أو بصفاته. بأحد أحرف الحلف اليمين الثلاثة الباء أو التاء أو الواو، هذه هي اليمين البارة التي تنعقد وتجب في الحنث بها الكفارة. أما الحلف بغير الله وبغير أسمائه وصفاته فمحرم وشرك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والشرك هنا شركا أصغر غير مخرج من الملة، وإنما هو قائد لتعظيم المحلوف به ومحبته واعتقاد أن له من خصائص الألوهية شيء، وهذا من الشرك الأصغر. والشرك الأصغر ضابطه كل ما يتوسل به ويتوصل به ويتطرق به إلى الشرك الأكبر، فكل وسيلة إلى الشرك الأكبر تسمى شركا أصغر. كل وسيلة إلى الشرك الأكبر تسمى شركا أصغر، وهذا ضابط جيد يمكن معه الراحة في كثير من المسائل التي يلتبس فيها الشرك الأصغر بالشرك الأكبر. الحلف إذا كان مع التعظيم فهذا اقترن به التعظيم فيكون صرفا لعبادة أخرى معه، فمسألة الحلف قد توصل إلى الشرك الأكبر الحلف بغير الله، ولكن هي بإطلاقها يقال الحلف بغير الله شرك أصغر، لكن قد يقترن مع أي شيء من الشرك الأصغر ما يجعله من الشرك الأكبر. ولذلك قلنا كل وسيلة إلى الشرك الأكبر تسمى شركا أصغر، فالحلف بغير الله وسيلة إلى أن يعظم المحلوف ويظن أن له من خصائص الألوهية الشيء، فلذلك قلنا إنه شرك أصغر. فإذا بلغت الغاية وهي أن يظن أن المحلوف به له من خصائص الألوهية الشيء كأن يكون له مقاليد السماوات والأرض، أو عنده مفاتيح الغيب، أو هو يملك تصرف في جزء من العالم أو نحو ذلك، فلذلك يقسم به، فهذا شرك مخرج من الملة ردة والعياذ بالله. يقول هنا: هناك أناس يضعون أسماءهم المشتملة على اسم من أسماء الله في الدبلة أي الخاتم، ويدخلون بها بيت الخلاء، فهل يجوز ذلك لما فيها من مشقة من إخراج الخاتم كلما دخل بيت الخلاء، أو أن يكون الخاتم والدبلة ضيقة إلى آخره؟ الخاتم وما شاكله إذا كان مكتوبا فيه اسم من أسماء الله فإنه يكره أن يدخل به بيت الخلاء، هكذا يقول أهل العلم. وإذا دخل به بيت الخلاء فليجعل الاسم في باطن كفه، يجعل الاسم من أسماء الله في باطن كفه، وكذلك الأوراق ونحوها التي فيها اسم من أسماء الله أو نحو ذلك، فإنه يكره الدخول بها إلى أماكن الخلاء. فإن استطيع أن تجعل في الخارج مع الأمن فهذا لا شك أنه أفضل وأكمل، تنزيها بسم الله جل وعلا أن يكون في الأماكن القذرة، وإن لم يستطع فإن الإثم مرفوع إن شاء الله. هذا سؤال: وإن كان الأولى به الفقهاء العلماء لكن لعل للسائل حاجة بالجواب عليه، يقول: هل يجوز شرعا أن يبيع الرجل من دمه من غير أن يضره ذلك نظرا لحاجته للمال، وهل يقاس ذلك على تأجير الإنسان نفسه إلى آخره؟ الدم نجس، والنجاسات يحرم بيعها. الدم نجس والنجاسات يحرم بيعها، ولكن لأجل الضرورة قلنا بجواز التبرع بالدم ونحو ذلك لإنقاذ المصابين، أما بيعه فلا أعلم له وجها من الدليل الشرعي. ترى لكن مررت عليها لأجل الوقت. هذا السؤال يقول: ما حكم الاتجار بالعملات النقدية عن طريق البنوك؟ العملات النقدية كل عملة منها نقد مستقل بذاته، فلذلك عند صرفها والتبايع بها يشترط فيها شرطان. الأول يشترط فيها التقابض، يشترط فيها شرط واحد وهو التقابض لاختلافها، ولا يقال إن أصولها واحدة وهي مغطاة بالفضة مثلا أو بالذهب مثلا، ذلك لأن التغطية تغطية النقد اختلفت الحال فيها بين اليوم وعشرين أو ثلاثين سنة مضت، فالآن يغطى النقد بأشياء أخرى ليس لها علاقة بالذهب، قد يكون الذهب أحدها. ولذا فإن الصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن العملات كل عملة مستقلة بذاتها وتعتبر نقد بذاته، فلذلك يشترط فيها التقابض. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، حديث المتفق عليه. إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. والذي يجري في بعض البنوك، بعض الناس يستسهل المسألة ويبيع ويشتري دون قبض، بل بالتحاويل ونحو ذلك، وهذا الأولى اجتنابه وتركه، لأجل أن فيه نوعا من الربا، لأن بعض أهل العلم يقول إن التبادل بالعملات بالحوالات ونحو ذلك لدى البنوك هي إحالة على ملي، وهذه الإحالة صحيحة وكأنها عندك، يعني كأنك قبضت، فيقيم هذه الحوالات مقام القبض، وهذا فيه توسع قد يكون مع الضرورة، لكن الأولى أن لا تتبع هذه، وأن إذا اتجر المسلم في العملات فليستلم وليبع بعد القبض ورؤية المال، فإن هذا أنقى لنفسه وأنقى لدينه وأبين للحلال والحرام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.